على أرجائها بسطت أيادي الخير والسعد. علام الحزن يا ولدي وكل الخير في بلدي. علام الحزن يا ولدي وكل الخير في بلدي. رجال أوقفوا ملكا لوجه الواحد الأحد. مناهم أن يعيش الكل في يسر وفي رغد. على أرجائها بسطت أيادي الخير والسعد. سنسهر أينما كنا ونبدع أينما صرنا. ونهضتنا بأيدينا ونور الله يهدينا. ونحمل للورى دينا حميناه ليحمينا. ختاما وقبل الوداع، لم تنتهي رسالتنا بعد، وكونوا على موعد معنا في إصدارنا السابع من سلسلة أناشيد وقل اعملوا. تحياتنا الخالصة لكم من لجنة الصحبة الصالحة فرع العرضية والفردوس. وننوه أن جميع مادة الشريط قد تم تسجيلها بالصوت البشري الخالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الفجر الإسلامية، هاتف رقم 264-8800 264-22-88 الكويت.